سلام عليكم. عام 78 في أمريكا كان عندهم برنامج مشهور جدا أيامها مكسر الدنيا على التلفزيون الأمريكي الرسمي. هذا برنامج مسابقات تلفزيوني اسمه المواعدة. يجيبون مجموعة من الشباب الوسيمين ويجيبون كذلك الفتيات الوسيمين ويسوون مسابقة، كل واحد يجاوب على أسئلة الثاني. المهم في النهاية يطلعون أوسم واحد من الشباب مع أجمل وحدة من البنات، وخلاص يصير بينهم مواعد ويحبون بعض وخلاص يرتبطون مع بعض. والبرنامج كان له صيت أيامه. المهم جابوا مشاركين صفوهم النموني هذا، كل شوي يطلعون واحد، يعني يبقون خمسة يطلعون واحد يبقى أربعة. صفوا الشباب ثلاثة وصفوا على بنت واحدة. الحين الثلاثة هذول يتنافسون من اللي يخطف قلب هالبنت. البنت اسمها شيرلي برداشو، أخاف أقول لكم جميلة تفضحوني، يعني زين حليوة. الفيديو هذا اللي حصل، اللي هو فيديو البرنامج اللي طلع فيه الشباب الثلاثة والبنت شيرلي، راح أحطه لكم في الانستغرام، واضح راح تشوفون شيء العجب. المهم هذه شيرلي بدأت تسأل وتضحك، يعني مسابقة. في النهاية من اللي فاز من ثلاثة من الشباب؟ واحد اسمه رودني الكالا. رودني هذا ولد وسيم طول بعرض وشعر منسدل على كتفيه، والولد يعني ماتوا فيه البنات أيامها الأمريكيات، لأن البرنامج يستمر على مدى أشهر، وصار رودني هذا محط إعجاب لفتيات أمريكا، وإذا طلع برا الاستديو يبكون عليه بليز رودني لوك مي، يعني طالعني تكفى طالعني بليز. المهم في الحلقة هذه خلاص فاز رودني، جاوب على الأسئلة وفاز وطلع الأول وخلاص صارت شيرلي من نصيبه. لكن بعد ما خلصت الحلقة وطلعوا وصاروا داخل الاستديو، شيرلي قالت أنا صراحة ما أدري شو أقول لكم، تقول حق طاقم البرنامج اللي قايمين على إعداد البرنامج وكذا، لأن من شروط إنها لما دخلت المسابقة أنها خلاص توافق على النتيجة، اللي يطلع الأوسم شاب هو اللي يخطف قلبها وانها ترضى وانها كذا. يعني ايش قالت لهم؟ قالت لهم والله ما ادري ايش اقول لكم صراحه، بات ام سكيرلي ام سكيرلي صراحه. ايش فيك عسى ما شاء الله يا شيرلي، وات هابن بعد، يعني شفناك مستانسه طول الحلقه، يعني ايش اللي حصل؟ قالت والله انا صراحه انا خايفه من هذا رودني، أنا ماني مرتاحة له. شوفوا مرات سبحان الله في واحد يجيك وسيم وكذا، لكن يا أخي تكره سبحان الله، مملوح وشكله لكن تكره. في بنت تكون جميلة لكن تكره، والسوشيال ميديا أكبر دليل. كثير ترى مشاهير البنات وهذول اللي تملحون وكذا، حتى لو جميلة تكره شخصية حقيرا مبين عليها. وسبحان الله في واحد ما عنده جمال لكن مقبول، يعني الجمال هذا ترى شيء نسبي في الحياة، يعني مو كل واحد يتقبل هالجمال. الجمال أنواع وأشكال ودرجات والناس لها أذواق. المهم مالكم بالطويلة، هذه الشيء اللي تقول أنا صراحة ما راح أطلع موعد ولا مقابلة مع رودني، وهذا ما بيرتبط فيه. وقالوا لا لا ما يصير، وانت وقعتي على اتفاق ليش؟ قالت انا خايفه منه. ليش خايفه منه؟ ايش في الولد شحلاته؟ قالت لا انا ما ادري، احس انه. طبعا صارت ضج على السالفه هذه وانتهت، وفعلا شيرلي ما قابلت رودني وراحت في حال سبيلها وانتهى الموضوع. والصحافه ضجت ايامها، وان هذه الفتاه اللي اخلفت في خرابيط، راحت البنت. بعدها بكم شهر. ولا هذا رودني، رودني طبعا لما طلع في البرنامج قال لهم ان انا مصور محترف واحب الهوايات، اعشق الرسم والطبيعة، اعشق ركوب الدراجات النارية وركوب الامواج وجمع طوابع وجمع الريش. المهم لكن في الحقيقة هو شنو الحبيب هذا من كان عمره 17 سنة التحق في القوات العسكرية، ولا ركوب خيل ولا ركوب بحر ولا رسم ولا بطيخ. طلع رودني سفاح خطير ومجرم متسلسل، وهذه رب العالمين فكها من شره انها كذي ما ارتاحت له وما قابلته، ولا هو كان ناوي يقصبها، كان ناوي يعلقها من كراحه ويسويها شاورما. لكن فلتت. ليش يا ابو طلال؟ افا ليش تتكلم عن هالمزيون؟ انا اقول لكم هالمزيون ايش سوى. عام 79 يعني بعد ما خلص البرنامج راح خطف بنت عمرها 8 سنوات واعتدى عليها، والناس تدور وتدور لين طاحوا عليه وانقذوا البنت وحاكموه. لكن اهل البنت قالوا احنا ما نبي، احنا ما نبي نودي بنتنا المحكمة ونخليها تأثر يعني نفسيا، ويعني خلاص احنا ما نبي، تبي تعاقبونا انتم يا حكومة عاقبوا، احنا خلاص البنت بروحها تعاني نفسيا واحنا ما نبي شيء وخايفين من هالمجرم هذا. المحكمة قالت خلاص يبا أقل ما فيها، إحنا ندري أن هذا مجرم لكن المشكلة أنه مو راضين يدعون عليهم، مو راضين يحققون. تدرون شلون؟ يبا احجزوه، اسجنوه 7 أشهر، سنة ونص. طلع رودني راح شاف بنت عمرها 12 سنة اسمها روبين ويخطفها، أو تنقلب الدنيا. يدورون يدورون يدورون يدورون، ولا هذه موجودة عند منو؟ عند رودني. قال لهم أنا مريض نفسيا وأنا ما أدري شنو. الصدمة أن حكموا عليه 2 سنين بس. طلع بعد 2 سنين إيش سوى؟ اشتغل مثل ما كان هو يكذب أنه مصور محترف، وفعلا كان يستدرج الفتيات، وكان أي واحدة حالمة بالشهرة يقول تعالي وأنا أخليك تطلعين على، أخليك تبين على وش الدنيا وأنا أوصلك. وراح استأجر له بيت في هوليود قبل أصير يعني أعتقد يعني مسرح سينما كبير، يعني كانت فيها بيوت لأن مأجر عندهم هناك شقة، وقاعد ويتصيد الناس الحالمين بالشهرة. المهم أركم الطويلة، ويوم من الأيام ويلقون القبض عليه بتهمة اغتصاب فتاة وتعرفت عليه، ويكتشفون عنده آلاف الصور من الفتيات اللي مصورهم عاريات واللي مغتصبهم واللي ما أدري شو مسوي فيهم. طالع رودني هذا مو مخلي أحد بحاله، لا ويصور يوثق ومريض نفسي لكن ذهين وشيطان ويالله بالموت الناس الصيده، ويفلت كل ما صادوه يفلت. ما كان بالطويلة لما صادوه أول أيام طلعوه بكفالة إلى أن يعني تستكمل التحقيقات معاه، وبدت الشرطة تنشر صور الفتيات اللي عنده علشان يبي يشوفون هذول هل هم ميتين، ما يعرفون أساميهم بس صور عندهم. فقاموا ينشرون شوي شوي في الصحف في الجرائد الصور اللي ممكن تنشر، فبدت العائلات تقدم. في 6 عائلات تقدموا قالوا من بين فتيات اللي تم نشر صورهم هذه بناتنا اللي مختفية صار لها 6 سنوات، اللي لقوا جثتها مقتولة، اللي تعرضت لاغتصاب من واحد وما يدرون منه هذا. طالع رودني داهية يخرب بيته مو مخلي أحد. لا السالفة مهني السالفة الله يسلمكم، إن رودني اختفى لما جو يبي يحيلونه مرة ثانية للمحاكمة، اختفى ما بين أبدا إلا عام 2003 لما عثروا على جثتين لفتاتين تم اغتصابهم وقتلهم وبالتحري وكذا، وقدروا من خلال الكاميرا في عام 2003 اكتشفوا أن وراء هالجريمة اللي هو رودني نفسه اللي كان مختفي وتم إحالته للمحاكمة. هني صارت العملية جد وطلعوا له القضية الأولى اللي هي سافة الصور والعائلات اللي تقدموا بالشكاوي عليه. المهم مالكم طويلة. لا الظريف في الموضوع شنو؟ رودني الحين من قضية القضية ابتلش من قضية القضية وسنوات تمر عليه في يبي يخلصون ملف القضايا اللي عنده مو ملحقين عليه. هذا الحبيب فاضي ما عنده شغل الحين في السجن، قام ألف كتاب سمى الكتاب أنت والمحلفين، يتهم فيه أن المحلفين هذول اللي يجيبونهم علشان يحضرون الجلسات، يعني قام يشرح قانونيا أن هذول هم اللي يورطون الناس وأن أنا بريء وأن هذول شلون لبسوني التهمة وأن هذول يعني أقول لكم إنسان في قمة الجن. لكن ما فلت منه إلا صاحبتنا اللي هي شيرلي، صاحبة القصة شيرلي اللي فلتت منه، ولا الباقي كلهم اللي اغتصبها واللي قطعها واللي كذا. لكن أهم شيء أتمنى أنكم تروحون تشوفون فيديو الحلقة اللي يوم يطلع الأول عليهم اللي هو رودني أو سم شاب، وفي البرنامج اللي أقول لكم الأمريكي في التلفزيون الأمريكي موجود في حسابي على الإنستغرام، وعندكم أسفل الفيديو رابط حسابي على الإنستغرام. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.